الراديو 90-90 هواها مصر. طيب احنا هنستغل الوقت الفاضل قبل النشرة، الدقائق اللي فاضل قبل النشرة، في ان احنا نعرض اسئلة المستمعين الكرام. محمد او احمد محمد بيقول: الناقد الكبير جدا جدا منور الراديو، هل نوعية فيلم الأصليين والتي تسمى المايند بلو تناسب السوق السينمائي المصري؟ هل ترى أن تحويل الأعمال الروائية إلى أعمال درامية مؤخرا ناجح في التنفيذ العملي؟ هل تعود نوعية أفلام سينما محمد خان مرة أخرى؟ أشكرك أولا على الترحيب، وأتمنى أكون عند حسن ظنك. يعني المسألة بتعتمد على العمل نفسه. في عمليات تحويل لأعمال روائية ناجحة ووعية. انا عايز اقول لحضرتك انه مثلا في مسلسل ذات مثلا، دي من الاعمال الخلاقة، لانه قدروا يفهموا انه بيحولوا لوسيط اخر واضافوا كمان للرواية الاصلية. هل ستعود افلام محمد؟ طبعا يعني وارد. يعني القصة كلها انه كل الانواع، طالما انه الجمهور متنوع، انا رأيي الشخصي انه الانواع موجودة. بس ايه اللي بيفرق؟ هل حماس المنتج؟ هل المنتج عايز يجازف محمد خان فيلمه مثلا فتاة المصنع غطى تكاليفه، رغم انه رجل عامله بمغامرة فنية يعني فردية يعني. فالقصة كلها غياب الانواع ده مش معناه انه، بدليل انه هو بيسأل، بدليل انه هناك زي هو زي محمد واخرين مستنيين نوعية مختلفة من الافلام. النوعية المختلفة من الافلام كانت موجودة او متجسدة بشكل كبير في فيلم الاصليين. أيوة. السنة دي لكن ما نجحش لانه حصل نوع من انواع التوهان للمشاهد. يعني هو كان ماشي كويس وبعدين فجأة تاه. لا، مشكلة فيلم الأصليين أولا تجربة مهمة جدا، وهو في رأيي الشخصي أفضل أفلام العيد من ناحية الفنية، رغم مشاكله الخاصة. مشاكله الخاصة تمثل في إيه؟ تمثل حقيقة في التلت الأخير، وأنا كتبت ده الحقيقة في مقال. إنما هناك طموح فني كبير، وهناك عناصر متميزة جدا في فيلم الأصليين. إيه العناصر الفنية اللي لفتت نظرك في الفيلم؟ يعني التصوير مثلا، يعني عندنا الديكورات، يعني عندنا شغل الجرافيك اللي اتعمل في مشهد الشركة أو المؤسسة اللي بيتم المراقبة بينها، ده يعادل الحقيقة مستويات شفناها في أفلام أمريكية زي فيلم ذا سيركل مثلا بتاع توم هانكس. إن يصل إلى هذا المستوى ولا كمان عندنا شغل ماجد الكدواني وشغل خالد الصاوي، اسف الله يرحمه خالد الصاوي مسيطر علينا. ف ده شغل مشاهدهم مع بعض هايله جدا. تجربه كتابه السيناريو دي التجربه الاولى لاحمد مراد، حضرتك بتقيمها ازاي؟ مش الاولى، هي الاولى مباشره للسينما. لكن هو كتب الفيل الازرق. انا شايف انه مراد طموح جدا، ومراد موهوب بلا شك، موهوب سواء في الكتابة للسينما أو في الرواية، وبيعمل راجل نوع معين. الراجل ما قالش يعني أنا بعمل بنافس نجيب محفوظ. يعني هو له نوع معين موجود في العالم كله. صحيح. وبيعمله بشكل متقن وبشكل جيد. كمان بيعجبني في مراد التطور. الراجل كان ممكن يلعب في المضمون، يعني تخشي الأصليين فتجد الفيل الأزرق 2. صحيح. لا، الراجل طموح، فلازم أقدر ده، لازم أقول له أنت يعني هايل انك انت ومروان قدمتوا شيء مختلف والمشاكل كذا وكذا وكذا. الحقيقه متفرج العيد ما يناسبوش الحقيقه هذا الفيلم في رايي الشخصي. هل متفرج العيد يختلف عن طبعا متفرج العيد خارج من رمضان عنده تخمه دراميه طول الوقت بيفكر وداخل في مناقشات ومشاكل وبتاع وعمال بيتفرج على كم دراما مهول جدا، عايز يدخل يجد المتوقع في رأيي الشخصي. وبرضو أتحفظ على النتيجة اللي أنا بقولها دي، إن ده مجرد اجتهاد، يعني لا أزعم أنه صحيح 100%. طالما غابت عننا دراسات الجمهور العلمية، صحيح، ما نقدرش حد يدعي حاجة، إنما بقول من اللي أعرفه. انا اتمنى من الكاتب احمد مراد ان هو يحول قصه تراب الماس الى فيلم. اعتقد إن شاء الله. لا، انا عارف انه ان شاء الله هتتحول قريبا، واعتقد مروان متحمس لل انها قصه لا ده مختلفة. هي كان ليها قصه كبيره قوي، لانه دي انا قابلت مراد وقلت له الحقيقه انا حبيت تراب الماس رقم جدا. واحد لانه تراب الماس الحقيقه حاجه مهمه جدا ومشوقه، الواحد ما بيقدرش يسيب الكتاب من الاول لحد ما يعرف جداً. النهايه مش عايزين ننسى ان مراد دراسته الاساسيه سينما. صحيح. فهو مش غريب عن مجال السينمائي. رجعنا لكم ومعاكم لحد الساعة 4. منورني ومشرفني النهاردة في لقاء السبت الأستاذ محمود عبد الشكور الناقد الفني الكبير والكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر. ابعتوا له على 199 رقم رسائل أو على صفحة الفيسبوك راديو 99. خليني أبدأ بسؤال مهم الحقيقة فاتني أن أنا أطرحه وأتكلم فيه. حد باعت آخر رقمه 3 8 بيسأل بيقول لماذا لا يتم تقييم مسلسلات الأطفال خاصة الجرافيك حيث أصبحت أساسا في الدراما للكبار والصغار معا. يعني موقع كمان الدراما الأطفال أو سينما الأطفال بقت تقريبا شبه معدومة. لا هي موجودة بس هي موجودة وفي فنانين كبار بيعملوا. دكتورة زينب زمزم وكان زمان طبعا دكتورة منى أبو النصر وبكار وغيره. ما احنا مفتقدين هذه النوعية ما بقاش فيه. لا موجودة بتزاع بس طبعا برضو أحد عناصر المشاكل في الدراما الرمضانية التكدس الضخم. يعني عدد كبير من المسلسلات ما فيش يعني ناس في العالم كله بيعرضوا 35 مسلسل في وقت واحد. صحيح. واحنا حتى كنقاد محترفين مفروض ان دي شغلتنا ما بنلحقش. يعني بجد ما بنلحقش الحقيقة. انا عايز انتهز الفرصة مش تحيزا لان انا في هذه المؤسسة لكن عايز انتهز الفرصة لانه نوجه يعني شكر لمحطة دي ام سي لانها كسرت هذه القاعدة انه عرضت عملين فنيين السنة دي مش مرتبطين لا برمضان ولا بعيد ولا باي شيء. كان بدأت بالأب الروحي ومسلسل اختيار إجباري. يعني عملين فنيين عرضوا فوق وكان ليهم جمهور يعني ما ارتبطتش هي برضو نرجع لفكرة التنسيق. يعني مش ده مهرجان للدراما التلفزيونية أنا عارف طبعا وارتباطه بالإعلانات لكن برضو السنة كلها صحيح يعني ما يفضي كمان الدعاية برضو عنصر الدعاية مهم جدا. السيد يعني المستمع المحترم الحقيقة قال موضوع مهم جدا هو الأطفال. لم يكن كان الدراما الأطفال كانت ليها وجود كبير جدا في رمضان وشغل الجرافيك وشغل وديت مثل ببكار. يعني أتمنى أنه يستمر ده وأتمنى أنه بس تسلط عليه الأضواء وسط المولد بتاع دراما رمضان. سامح صابر باعت على صفحة الفيسبوك بيقول مساء الخير والسعادة على ضيفنا العزيز. السؤال جميع الأفلام فعلا ليها تأثير على المجتمع لازم يبقى فيه رقابة أكثر من كده والتشديد على أفلام الشباك. لا مسألة الرقابة دي دلوقتي برضو دي قصة كبيرة قوي. دلوقتي الرقابة في العالم كله بتكتفي بفكرة التصنيف انه دور الرقابة مش المنع لانه خلينا نكون صراحة مستحيل تمنعي مصنف. ويمكن آخر فيلم اتمنع وهو فيلم حلاوة روح بتاع محمد السبكي لما اتمنع زاد عليه الإقبال. صحيح. فإحنا يعني المنع الآن أصبح دعاية مجانية للمصنف. إحنا بنعمل إيه في الرقابة؟ الرقابة المفروض تعمل تصنيف وده كان موجود في أفلام العيد ففي أفلام وده كان موجود في المسلسلات كمان. صحيح. يعني برضو دي حاجة لازم نذكرها إنه المسلسل كان بيبقى تحت 12 سنة تحت 16 سنة تحت 18 سنة وبيبند على العلامة في علامة ظهرة في العلامة وعلى المشاهد أن يتحمل المسؤولية بقى. تمام على المشاهد أن يتحمل المسؤولية. ما فيش فن لكل الناس للبشر كلها ده موجود في العالم كله. صحيح. وموجود في التلفزيون وموجود عندنا كمان. فأنا يعني فكرة الرقابة برضو عايزين المفهوم كمان الناس للرقابة يتغير أن الرقابة ليست منعا وإنما تصنيف. في أفلام بيشاهد مع ولي الأمر في أفلام ده زي العالم كله. إحنا برضو مش هنخترع العجلة. صحيح. يعني إحنا بناخد نشوفهم هم وصلوا لفين ونقدر نشتغل. حازم سالم بيسأل رأي حضرتك في أفلام عيد الفطر. وإحنا عايزين نرجع نتكلم على الأفلام اللي كانت موجودة في عيد الفطر اللي حققوا أعلى إيرادات ونجاحات. كان أولهم فيلم هروب اضطراري. اتكلمنا على فيلم الأصليين إنه هو كعمل سينمائي هو فنيا جيد جدا لكن ربما كان السيناريو محتاج يتربط شوية. أيوة. والسيناريو كمان يمكن مزاج جمهور العيد مختلف شوية بدليل إنه إيرادات الأصليين ارتفعت بعد العيد. لأنه هنا بقى في جمهور آخر. جمهور ممكن يعني ممكن يتعب شوية في إنه يتعامل مع الفيلم. الفيلم مش تقليدي، الفيلم مختلف، وخصوصا كمان الجمهور اللي داخل وفي ذهنه تجربة الفيل الأزرق، فهو متوقع انه يشوف مفاجآت، يشوف صحيح. غرائب، يشوف اكشن او تشويق، يشوف جرائم عاصفة. لا، احنا صناع الفيلم عملوا حاجة تانية مختلفة. حتى الايقاع زي ما حضرتك تفضلت، ايقاع مختلف، لانه الايقاع ده مختلف، عايز يقولك انه انا مش بعمل فيلم عادي. يعني تأملي شوية في الصورة وتأملي في الموقف، هو ده مش مجرد مشهد وخلاص، مش بحكي حدوته. هو كمان يمكن الميزة في فيلم الفيل الأزرق انه لمس وتر في المجتمع بتاعنا محدش بيتكلم عنه كتير قوي، وهو اللجوء الى الاعمال والسحر وما الى ذلك. لا، الفيل الأزرق الحقيقة تجربة مركبة جدا، لانه هو مزيج بين اكتر من نوع. يعني في خط بوليسي، في خط غرائبي، في خط اجتماعي، وهو قصة كريم نفسه. صحيح. يعني في البنية الصلبة لـ لـ لـ لـ أو الجزء الصلب في الفيلم، يعني الدائرة قلب الفيلم اجتماعي عادي، اللي هو الرجل الفاشل واللي ترك عمله، دي قصة اجتماعية عادية خالص. فاحنا بنتكلم على 3-4 أنواع متعشقين حلو جدا، ومعمول بحرفة فنية، ترك أثر كبير فنية عالية. يعني ممكن صحيح. الفيلم ياخدك للجانب الغرائبي في لحظة صحيح. ويرجع للجانب الاجتماعي، ومعمول بحرفية شديدة. وكان وقتها بالمناسبة كان مغامرة، يعني كان وقتها الشكل ده مغامرة لأنه جديد، وخالد الصاوي أدى دوره طبعا طبعا طبعا طبعا درجة كبيرة. فالمقارنة الحقيقة ما كانتش موجودة، يعني فالمتوقع حاجة ما لقاهاش، فده طيب. يمكن السبب. إذا احنا بنتكلم على نوع مختلف في فيلم الأصليين، وفكر مختلف وجمهور مختلف، محتاج هو جمهور مختلف. لكن لو رحنا الفيلم هروب اضطراري، ربما هذا الفيلم حاز على إعجاب الفئات المختلفة اللي احنا بنتكلم عليها. يعني اللي يروح لفيلم الأصليين عجبه فيلم هروب اضطراري، والجمهور العادي اللي هو بيحب الفيلم الأكشن والإثارة والحركة كمان هو كان عامل إقبال كبير على فيلم هروب اضطراري. تقييم حياتك فنيا لهذا الفيلم إيه؟ فيلم هروب اضطراري تعامل مع توقعات الجمهور. هذا الجمهور داخل لأنه شاف تريلر، وبمناسبة التريلر بتاع الفيلم ده من أفضل المقدمات الإعلانية اللي اتعملت السنة دي، لأنه فعلا ركز على الأماكن اللي الجمهور عايزها. صحيح. احمد السقا بطل اكشن يعود في فيلم اكشن صريح، وكرارة. يعني هدفه الحركه وكراره ايضا، ومعاه طبعا كل عدد ضخم جدا من الممثلين. فالجمهور اللي كان منتظر حاجه وجدها، وجدها متقنه. يعني افضل ما في هذا الفيلم المطاردات، يعني حقيقة عاملين مطاردات متقنة جدا. حتى كان في مفاجأة في الفيلم اللي هو الشخصية الثالثة بتاعتهم، هو أصلا ممثل كوميدي. أيوة. لكن كان مفاجأة في الفيلم، عاملينه بشكل مختلف خالص. صحيح. لكن كل الفيلم إنه الفيلم ده عارف النوع اللي بيشتغل عليه، وبيقدمه بأكثر درجات الإتقان. يعني ما فيش بخل إنتاجي، ما فيش، لا، في فريق، في كاستنج. لكن هل فنيا كان في بعض في مشاكل حقيقة في السيناريو كتيرة جدا، وفي ثغرات جدا في مسألة العمل الشرطي، لأنه كله قايم على فكرة هروب مساجين من ضباط البوليس، وشخصية مهمة ومحورية هي فتحي عبد الوهاب. صحيح. وهو الضابط، هو ده الطرف الآخر في الصراع يعني. لكن الحقيقة في ثغرات كتيرة قوي في السيناريو. يعني أنا ذكرت لحضرتك مثال إنه مش معقول ضابط هرب منه مساجين يستمر في عمله. دي ثغرة يعني بسيطة جدا. يعني صحيح. إحنا بنشوف الضابط اللي هرب منه المساجين في أول الفيلم موجود. يعني ده طبعا لا موجود في الواقع ولا حتى عقلا، يعني حتى لما وكثير يعني كان ممكن يتوقف عن العمل، هو يعمل بمجهود الشخصي بقى يبحث عن. لا، هو خلاه مستمر. انا بتكلم على الضابط الاخر. صحيح. مع فتح عبد الوهاب. أيوه. أيوه. اللي هو يعني بيتعاطف في الاخر مع قضيه. صحيح. مع قضيه الهاربين، وكان ممثل جيد بالمناسبه. وامين الشرطه كمان استمر. كل يعني مش معقول يعني في كده نوع من المنطق مفقود. مش ده بالاضافه طبعا كمان للشخصيات. يعني هو خد الشخصيات كده من بره، يعني كده بتاخدي معلومتين عن كل شخصيه، لان هو مركز قوي في فكره الاكشن. ومركز قوي، هو بيعمل تتابعات اكشن جيده. والحقيقه تتابعات متصوره جيده، ولكن كانت بعضها غريب يعني في الشوارع الفاضيه دي. الحقيقه مش موجوده عندنا. لدرجه كتبت قلت يا رب السقا يصور فيلم كل يوم، لانه هيفضلنا الشوارع. صحيح. لانه مش معقول طبعا. صحيح. يعني يمكن لو كان في برضو خيال اكتر، ويمكن كمان لو تعمل اكشن وسط الزحمه ده يعمل اثاره اكتر. بس طبعا يعني يعني خلينا نقول هل زي زمان ما كانت الافلام بتاخد بالسبع ثمان شهور والسنه عشان تتصور، هل ده اللي مخلي انه الافلام بتتصور في فترات قصيره؟ لا لا اطلاقا، لا ده افضل ما في الفيلم المصري في التنفيذ العناصر التقنيه. ان احنا دلوقتي بنعمل اكشن يتصدق، يعني لما تشوف حضرتك الاكشن بتاع افلام عادل امام وصلاه يا صاحبي مثلا بتتحكي، يعني في حاجه او افلام ناديه جندي مثلا. صحيح. لا احنا قفزنا قفزه عظيمه جدا، يعني لازم نحط ده. انا بتكلم على الخيال الكتابه. دي المشكله، محتاجه شويه خيال الكتاب مجهود. اه بالعكس، ده انا ككاتب ابقى سعيد لانه اللي هعمله هيتنفس. صحيح. في حاجات كان الكاتب يتخيلها زمان تطلع مضحكه فبتتحكي عليها، فبالعكس انا ابقى سعيد، بالعكس انا ابقى اكثر حريه واكثر ابتكارا. صحيح. انا لسه بقول لحضرتك، انا لو صعبت الموضوع وخليت فيه زحمه زي ما حصل، يعني انا بقارن مثلا بمشهد السيكونس الاكشن في ابراهيم الابيض. شوفي حضرتك لما هو صور على مدينه، بنى مدينه وصورها وناس في الشارع وسلاح ابيض واتعمل ميزانسين لكل شخصيه، عمل معركه من اهم معارك الاكشن في تاريخ السينما المصري، مروان حام ابراهيم الابيض. فالخيال هي المشكله، يعني انت خيالك على الورق شكله ايه، لكن الحقيقه بتنفذ بشكل جيد جدا. احمد خالد موسى بالمناسبه هو مخرج هذا الفيلم، وهو مخرج شاب واعد، يعني اتمنى له ان شاء الله يستمر لانه هو مخرج واعد. ان شاء الله. يحيى زكريا بيقول متابعين. محمد صلاح الدين بيقول هل يمكن تقديم افلام قويه تجمع بين اكثر من نجم؟ ده حاصل، حاصل وحصل في هروب اضطراري، وحصل وانا لسه كنت قريب نشر على صفحتي على الفيسبوك، نشر الافيش الخاص بفيلم غزل البنات اللي جمع فيه كل الفنانين وكاتبهم بما يعني يماثل حجمهم. اكبر اسمين على الافيش محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي، دول اكبر اسمين وبيظهروا في مشهدين او حاجه. صحيح صحيح. وما زلنا بنستمتع بغزل بنات. طبعا. كان موجود في كل العصور، لماذا؟ لانه كان هناك منتج فنان. نرجع تاني للنقطه الاصليه، اللي هيجمع الناس دول هو منتج فنان. عنده بيشتغل الاول من الكتابه، فبيبقى في ادوار لكل واحد، مش معقول ناس كده تظهر يعني. ولما في هروب اضطراري جمع الناس دي كلها، وامير كراره ظهر مع السقا، وفي فتره كان احمد عز والسقا عملوا فيلم مع بعض، وممكن يتعمل فيلم كريم والسقا. لا هو كمان الملفت في النظر، انه الملفت للنظر مثلا فيلم الاصليين ظهر نجوم كتير وكبار في مشاهد وفي ادوار صغيره، ادوار صغيره جدا. وفي هروب اضطراري، وفي هروب اضطراري يعني تقريبا محمد فراج عامل دور صغير، محمد فراج من المواهب العظيمه يعني. صحيح. وهكذا يعني القصه. أحمد بس احمد حلمي ظهر في لقطه، احمد حلمي في لقطه كان فيه جيد. طب جيد يعني لانه دخلنا في يعني في مفاجاه كانت. لا ده ممكن ينقل لجزء تاني. أيوة يعني ممكن ينقلنا لجزء تاني. صح. فالقصه كلها ايه الدماغ اللي ممكن تختار اللي هو نرجع تاني المنتج الفنان. صحيح. المنتج اللي يقدر يجمع الناس دي كلها. في تجربة في السينما المصرية غريبة جدا، فيلم اشترك في إخراجه خمس مخرجين، فيلم اسمه سنة أولى حب، خمس مخرجين كبار، نيازي وصلاح أبو سيف وعطف سالم وكمال الشيخ وحلمي رفل، كان المنتج الفيلم ده حلمي رفل. فجمع الناس دي كلها، دي تجربة مثلا. فكل شيء ممكن إذا كان هناك عين ورؤية ومنتج فنان يقدر يوظف كل واحد في مكانه، كله هي يلبي يعني. تمام. نخرج فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع الناقد الفني الكبير أستاذ محمود عبد شكور، نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأيضا الكاتب الصحفي المعروف. ابعتوا لنا على 199 رقم رسائل أو على صفحة الفيسبوك راديو 99.